الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله أكبر النبي صلوا وما صلي حالة الرسول دي الله يسبحون بالحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله يا حاج صلي عليك نهج جميل ده لما صلي على النبي يا سلام لما صلي على النبي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ومن تقي السيئات وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم صل على النبي. الله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قال فاعترفنا بذنوبنا. الله يا ابو الحجاج عرفنا عليك. عظيم والله عظيم يا ابو احمد والله. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. الله وتعالى بس عليك يا حج. اللهم صل على النبي. ربنا يكرمك والله يا حج محمود. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يا رب السلام. يا رب السلام. كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان لا يقضي أن رئيه استغني إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.